في فضل إماطة الأذى عن الطريق. ثم سرد الأحاديث التي انتخبها واحدا تلو الآخر، يقرن كل حديث بذكر مخرجه ويبين ما يحتاج إليه من غريب نقضه. ولم يتكلم على مراتب هذه الأحاديث ولا ذكر شيئا يتعلق بالحكم عليها إلا مرة واحدة مكتفيا بالنقل عن المنذري رحمه الله. قال الرجل رحمه الله: الحمد لله الذي يسر السبيل لمن اراد وهدى الى الصراط المستقيم من شاء من العباد، وجعل الاعمال الصالحه ذخيره لي ومن عاد وقومه نعمه ومحوله نعمه ومبدل اللقب. الحمد لله الذي يسر السبيل لمن اراد وهدى الى الصراط المستقيم من شاء من العباد، وجعل الاعمال الصالحه ذخيره لي يوم المعاد مخول النعم ومحول النقم ومبدل اللقب، حمدا تعظم به المباهج وتتضح بنوره المناهج، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الى ان يسر وسهل ما تعسر سبحانه من اعظم قدرته وابدع صنعته واعجب حكمته وفق إلى سبيل الخيرات ما أسعده وصرف عن فعلها من أشفاق وأبعده حكمة جارية على وفق مراده دالة على تصرفه في الوجود وانفراده. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه الأصيل العليم المنتخب من خير فريقة الآمر بإماطة الأذى عن الطريق، شفقة منه على العباد المطلع عليها ومحبة في فعل القربات، وفق إلينا صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه السادة الأخيار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستوفين بالأسحار صلاة تكرم مآبهم وتجزي القيامة ثوابهم وسلم تسليما وكرم تكريما وزادهم شرفا وتعظيما. وبعد فلما صعبت في هذه الصعبة وبعدما صعبت في هذا الزمان الدروب وتعسر سلوكها على الطالب والمطلوب، وفق الله وله الهمة بالاطلاع على أحاديث وردت في السنة من الأحجار إلى بما أرشد إليه خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام من الأعمال المحصلة للوجوه الممكنة من كون يوم النشور والممكنة من شدة الكروب، ومن جملتها صرف الأذى عن الدروب لما ثبت في غيرها من الاداء النوويه والاخبار الصحيحه المرويه، فبعث لي ذلك على الاهتمام بتعزيمها وتهيئه الاليه عنها وتكوينها. وكان الطريق من دمشق الى تغريب طرابلس من اكثرها وعرا، وصل بها صخرا فذهب اليها سنه 37 من السنين بجماعه من الاخوان والاصحاب والخلان، كل منهم بالعمل المتبلع وبفعل معروف متولي عقوبة في ثوابها، لا يضيعني عامل عمله ولا يضيعني عامل في جهده عمله، وسهل فيها حتى سهل حزنها وخف عليه التعب، طمعا في اجوري ثقل وزنها في اجوري ثقل وزنها، ثم صرت بهم بعد سنه الى دروب اللقاء ما أدينا إلى ذلك القدم والباع، وتزاحموا في تعزيم حال الملاكم ومهدوا حال الماشي والراكب، ونحن إن شاء الله مسلمون على ذلك إلى الممات مع ما يسر الله من الطاعات المقربات، وذلك من فضل الذي أحسن وجاد وأنعم وزاد وقنح وعباد وعباد.

وروى الترمذي وابن حبان في صحيحه حديث ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم بوجه اخيك لك صدقه معروف بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقه ورشاد وقول في ارض الظلام لك صدقه وامارتك الحج والشرك وإشارك رجل في أرض الظلال لك صدقة وإمامتك الحجر والشرك والعمامة عن الطريق لك صدقة قوله أرض الظلال أي ظلمة وروى الإمام أحمد ذكر حديث ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر من رواية أبي ذر رضي الله عنه أيضا عند الترمذي وابن حبان وفيه من فضيلة إماطة الأذى عد ذلك من الصدقة. وهذا الحديث بهذه الرواية المذكورة تامة ضعيفة، وإن كانت جملة إماطة الأذى قد تقدم لها شواهد في الصحيح وغيره. والظلال المكتوبة هنا بالعصا المشالة غلط والصواب كما قرأ القارئ أول مرة وهي الضلال، وقد وقعت في هذه الرسالة في ثلاث مواضع كلها أثبتها ناشرها بالضاء المشالة، والصواب أنها بالضاد من الضلالة التي ذكر اسم الفاعل منها في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه هي المرادة، المقصود بها الأرض التي يتيه فيها الإنسان إما لظلمتها أو لوعورتها أو غير ذلك من أسباب الضياع فيها. وقال الإمام أحمد وذكر الله تعالى وذكر المال وتقريب النبي صلى الله عليه وسلم حصين رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للنساء زيتون و300 صدقة فعلي أن يتصدق عن كل مسلم منها صدقة. قال ومن يطلق ذلك يا رسول الله؟ قال المقامة التي تدفنها والشيء تنبيه عن الطريق فإن لم تطلق ركعة أو ركعة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر من الحديث المتعلقة بفضائل إماطة الأذى عن الطريق، وهو حديث بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 60 و300 مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. وعد من جملة الصدقات الشيء تنحيه عن الطريق، والمراد بالشيء تنحيه عن الطريق يعني إماطة الأذى. وهذا الحديث إسناده حسن. وروى خيمة صحيح وابن قاسم وصحابين بسنده ما تكلمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ميسم من النساء صلاة كل ميسم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ميسم من الإنسان صلاة كل يوم. فقال رجل من القوم يا رسول الله في هذا من أشد ما أوتينا به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يتعظم لك عن المنكر صلاة وحملك عن الوعيد صلاة وإنعك القدر فإن صلاة وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة. قوله ميسم كسر الميم ثم مثنى تحتيه وسير مقبله مفتوحه بيد واو اي على كل حكم موصوم بالصنع صنع الله تعالى بالصنع صنع الله تعالى وقيل الانسان بالنور والدوار بالعرض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا اخر من الاحاديث المتعلقه بفضائل إماطة الأذى عن الطريق، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل ميسم من الإنسان صلاة إلى آخره. وهذا الحديث إسناده ضعيف وهو بهذا اللفظ منكر، إلا يعرف هذا اللفظ في شيء من الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيها ذكر أنه على كل ميسم أو مفصل صدقة لا صلاة، والدال منه على فضيلة الأذى قوله وإنحاءك القدر عن الطريق صلاة. والثابت في مسألة أنه وصف بأنه صدقة. والبيسم المراد به آلة الكي التي تكوى بها الدواب وغيرها، وروي منسم بالنون والمراد به العظم. نعم. ورواه مسلم واحمد وقباده بن علي يزيد بن رضي الله عنه ان ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا بعد بالتوحيد والنور يسلمونك ما نصلي ويصومونك ما نصوم ويصدقون في امور اموالهم. قال وليس امر جعل الله لكم ما تصدقون به. ان بكم تسمي عن الصادقات وليس قد جعل أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إلا لكل نسبة. عرفت خطأ؟ ما زدت به أنت ما تصدقون به. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إلا لكل تسبيحة صدقة. صدقة يجوز هذا. إن بكل تسبيحة صدقة وكل تحميلة صدقة وكل تحميلة صدقة وكل تحميلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة وأنهى عن المنكر صدقة وفي نظراتكم صدقة في بضع وفي بضع أهليكم صدقة الحديث. هذا رواه مسلم وأحمد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر من رواية أبي ذر أخرجه مسلم في صحيحه، وهو دال على ما سبق من عد إماطة الأذى من جملة الصدقات. وترك المصنف ذكر تمام اللفظ الذي يتضمنها اختصارا لأنه سيشير إلى روايات أخرى لهذا الحديث فيها المعنى. وقد تقدم حديث أبي ذر برواية أبي داود وفيه المقصود. نعم. وفي رواية أحمد عن أبي سلام قال قال له كلمة في عصر أبي سلام ولا أبي سلام؟ ليش؟ شو القاعدة؟ نعم نقول أن كل كما تقدم كل ما كان على هذه الصورة من الرسم فالأصل فيه إيش؟ شديد التخفيف. اللي يقول التشديد اللي يقول التخفيف يرفع يده. كيف يرفع التخفيف؟ طيب الأصل فيه التشديد. الأصل فيه التشديد إلا رجلا واحدا هو والد الصحابي الجليل عبد الله ابن سلام. نعم. برواية ابن أبي سلام قال قال لي أبو بكر يا رسول الله إن الإمام صدق وليس إمام. قال إن من أنواع الصدقة التكبير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله وتأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعزي الشوك عن طريق الناس والعفو والحذر وتهدي الأعمى وتشجع الأصم والأكم حتى يفقه وتدل المسلم على حاله له والعلم فمكانها وتسعى بشده ساقيك الى الاكفال المستقيم وترفع بشد ذراعيك مع الضعيف. كل ذلك من ابواب الصدقه منك على نفسك ولك في جماعك الف حديث. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا روايه مطوله لحديث ابي ذر الذي اخرجه مسلم عزاها الى احمد. ورواه احمد ثقات إلا أنه بهذا اللفظ مما يستنكر، ففيه ألفاظ زائدة عن رواية الصحيح الواردة في صحيح مسلم، ففي تصحيحه بهذه الألفاظ نظر. والشاهد منه قوله وتعدل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر، أي صدقة لك، فهو دال على أن إماطة الأذى عن الطريق من جملة الصدقات. وقد تقدم اللفظ الصحيح لحديث أبي ذر وفيه هذه اللفظة. وراغ بأمره مختصرا وتعتبر روايته وتنزعك بموت يقينك صدقه وإماطتك الحجر والشوك والعظم قريب الناس صدقه وهدمك الرجل في ارض ضلال لك صدقه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا روايه ثانيه لحديث ابي ذر عزاها الى البيهقي. واصل اطلاق العزو الى البيهقي يصرف الى كتاب السنن الكبرى،

وروى الإمام أحمد بن حنبل والقاسم الطبراني في مدن أوفة الحديد من تقدام وجه رويد رضي الله عنه قال في حديث أبي الدرداء رويمر في حديث أبي الدرداء رويمر رضي الله عنه قال من زلزل عن طريق المسلمين شيئا يؤذيه كتب له به حسنة ومن كتب له عندهم حسنة فانصره الله في الجنة. ذكر المصنف هنا حديثا آخر من الأحاديث المتعلقة بفضيلة إمامة الأذى عن الطريق وهو حديث أبي الدرداء من زحزح عن طريق المسلمين شيئا إلى آخره الذي رواه أحمد والطبراني في المعجم الأوسط وإسناده ضعيف ويغني عنه ما سبق.